طبعا الكلام ليس على جماعه الراتبه جماعه المسجد، لانه اذا كان الكلام مثلا لو انه كان يصلي منفردا وجد جماعه يصلون واحب ان يصلي معه، فهنا يعني هو بالخيار، يعني اما ان يكمل صلاته فريضه واما انه يحولها نفلا ثم يدخل معهم. طيب يقول وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا، وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. نعم، لا، الصواب انتقل بالقاف. قال وان انتقل بنيته، الصواب هكذا بالقاف، وان انتقل بنيته ماشي من فرض الى فرض بطلا. يعني شخص كان يصلي العصر، كان يصلي العصر ثم انتبه الى انه لم يصلي الايه الظهر، انتبه الى انه لم يصلي الظهر فحول نيته من عصر الى ظهر، حول نيته من عصر الى ظهر وهو في اثنائها، يعني في كان عين الصلاه التي يصليها انها العصر ثم في اثنائها تذكر انه لم يصلي الظهر فحول نيته من عصر الى ظهر، قال بطلت الايه الصلاه، ولا صح لا تصح لا ظهرا ولا عصرا، فعليه ان يخرج. يعني الحكم هنا في هذه الحاله انه يخرج من الصلاه التي هو فيها ثم او يقلبها نفلا، اما يقلبها نفلا او وهو احسن، او انه يخرج منها ثم يدخل من جديد بتكبيره جديده في الصلاه من اولها بنيه الظهر. نعم يعني طبعا الافضل والاحسن انه يقلبها نفلا ويتمها، يعني لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، لكن لو تبين يعني انه لم يصلي الظهر وهو لم يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فله ان يسلم، يقول السلام عليكم، يسلم عن يمينه وشماله ثم يدخل في الصلاه الجديده من اولها. طيب قال وتجب نية الإمامة والائتمام، وتجب نية الإمامة والائتمام، يعني من الأمور التي تجب في النية أنه إذا كان إماما، إذا يريد أن يصلي إماما يجب أن ينوي أنه يصلي إماما، وإذا كان يصلي مؤتما يجب أن ينوي أنه يصلي مؤتما، يعني يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، يجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم. قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، قال وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني لو بدأ صلاته منفردا بنية أنه منفرد ثم حول نيته إلى مؤتم، حول وجد جماعة يصلون فدخل معهم وغير نيته بعد أن كان في نيته أنه يصلي منفردا ثم وجد جماعة يصلون فدخل معهم وحول نيته إلى مؤتم، فيقول لم تصح، قال لم تصح. طبعا هذا الايه هو يعني المعتمد في المذهب. والقول الثاني أنه يجوز ذلك، القول الثاني أنه يجوز ذلك. ثم يقول كنية إمامته فرضا، يعني كذلك أيضا لا يجوز للمنفرد أن يحول نيته من منفرد إلى إمام في صلاة الفرض، أن يحول نيته من منفرد إلى إمام في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة، فإذا دخل في الصلاة على أنه منفرد في صلاة الفريضة لا يجوز له أن يحول نيته إلى إمام. يعني مرات يحصل أن الإنسان